وزوال القروب، فإن الإنسان منا مهما كانت عليه من الهموم والديون والكروب والمشاكل في هذه الدنيا، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ترفع ذلك كله وتزيله. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي؟ فقال: ما شئت. فقال أبي: الربع. فقال النبي: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: النصف. فقال النبي: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أبي: قلت: فالثلثين. قال النبي: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، أي دعائي كله أجعله صلاة عليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. هذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباد الله المؤمنين. كذلك من أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاز في الآخرة بشفاعته. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت، أي وجبت له الشفاعة. وكلما أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما فزت بالقرب منه في الجنة. فعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. كذلك من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الجواز على الصراط، فإن الجواز والمرور على الصراط أمر صعب لا يسهله على العبد إلا الطاعة. ومن أكثر ما يقرب الإنسان من الجواز على الصراط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت البارحة عجبا، أي رأيت في المنام، رأيت شيئا عجيبا، رأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط مرة ويجثو مرة ويتعلق مرة، فجاءته صلاته علي فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاز، أي حتى مر على الصراط. فصلاة وسلاما عليك يا رسول الله. الصلاة عليه رفع للدرجات ومحو للسيئات. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات. من صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليه الله وصلت عليه الملائكة. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا، أي بستانا فيه نخل، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه قال فجئت أنظر، أي اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر ما هذه الحال التي هو عليها صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه فقال ما لك يا عبد الرحمن؟ قال فذكرت ذلك له صلى الله عليه وسلم، ذكرت ما جاس في نفسي وما جال في خاطري من طول سجوده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فيا فوز من سلم وصلى عليه الله بسبب صلاته وسلامه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك استغفار الملائكة للعبد، فعن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي، فليقل العبد من ذلك أو يكثر. فعلى قدر صلاتك على النبي تصلي عليك الملائكة، وصلاة الملائكة على العبد استغفار له، فيا فوز من استغفرت له الملائكة، فالعبد مستفيد أولا وآخرا، فليقل أو فليكثر، فالإكثار فيه خير لكل إنسان منا. هذه من فوائد، وإلا ففوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعد ولا تحصى. ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأماكن والأزمان والأحوال، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولكن يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها في أزمان ومواطن وأحوال معلومة، منها أولا يوم الجمعة، فعن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت أو مت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. كذلك من المواطن التي يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج منه، فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. كذلك بين تكبيرات العيد، فعن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحزيفة خرج إليهم الوليد بن عقبة قبل العيد فقال لهم إن هذا العيد قد دنا، أي اقترب، فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك. كذلك من الأماكن التي يستحب فيها الإكثار من الصلاة على النبي على الصفا والمروة، فقد روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعا وصلوا عند المقام ركعتين ثم أتوا الصفا فقوموا من حيث ترون البيت. السعي بين الصفا والمروة ما هو مجرد حركات، وإنما هو ذكر لله رب الأرض والسماوات. فإذا صعدت الصفا تتوجه إلى الكعبة بحيث تراها أو جهتها، ثم تكبر سبعا، الله أكبر الله أكبر سبعا، بين كل تكبيرتين تحمد الله، الله أكبر والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله. وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة لنفسك، هكذا كانوا يفعلون. السعي بين الصفا والمروة لا كما رأينا بعض الناس، ولذلك يجب على من أراد الحج والعمرة أن يتعلم أمور دينه، لا يذهب فيؤدي حركات ويفعل كما يفعل الناس وقلبه منشغل عن ذكر الله وعن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كل شوط يمكث على الصفا ويمكث على المروة ويستقبل البيت ويكبر ويحمد ويصلي على النبي ويدعو ما شاء لنفسه وأهله ولمن أحب. كذلك يستحب الإكثار من الصلاة على رسول الله عند الدعاء، حيث تبدأ الدعاء بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى ثم الصلاة على رسوله، فإنه أرجى لقبول الدعاء. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: سل تعطه، سل تعطه. وهذا لمن؟ لعبد الله بن مسعود. يقول: كنت أصلي والنبي وأبو بكر وعمر معه، يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، جلست وبدأت بالثناء على الله في الدعاء، ثم بالصلاة على النبي الكريم، ثم دعوت لنفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: سل تعطه، أي سل ما شئت فإنك تعطاه. وعن فضالة بن عبيد يقول: سمع النبي رجلا يدعو في صلاته ولم يصلي على النبي، يدعو بدعاء في صلاته فلم يصلي على النبي، فقال النبي: عجل هذا، عجل أي تعجل في الدعاء، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي، ثم ليدعو بما شاء. وعن عمر بن الخطاب: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وهناك مواطن كثيرة يجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كالتشهد في الصلاة وصلاة الجنازة، ومواطن أخرى تتتبع في كتب فضل الصلاة على رسول الله، كتب ألفت في فضل الصلاة على النبي ومواطن الصلاة على النبي، ويمنع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول إلى الخلاء وقضاء الحاجة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، احذر من الغفلة عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتحذر من الغفلة عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك البعد عن رحمة الله وعن شفاعة رسول الله، ويكون مصير العبد يرثى له. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى المنبر، حديث رواه أبو هريرة وهو عند الإمام أحمد والترمذي وحسنه، النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا، يعني ما كنت تصعد المنبر وتقول هذا القول آمين آمين آمين. فقال: لقد أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخل الجنة. بفضل الأب والأم إذا لم تدخل الجنة رغم أنفك، أي لازم التراب، يعني لازم الذل في الدنيا والآخرة. فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت آمين. فمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وإذ ذكر اسمه خاصة فإنه يصاب بالذل في الدنيا والآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تره، تره يعني حسرة يوم القيامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم ثم تفرقوا على غير ذكر الله وصلاة على النبي إلا قاموا عن أنتن جيفة. سلم يا رب سلم. ربنا يغفر لنا كم من مجلس جلسناه وسهونا عن ذكر الله وعن الصلاة على رسول الله. فلنستغفر، نحن ما زلنا أحياء، نستغفر من الآن عما فات ونستدرك فيما هو آت. كذلك النبي يقول: ما جلس أو ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله فيه ويصلون على النبي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن أدخلوا الجنة للثواب. إذا دخلوا الجنة فإنهم سيتحسرون على كل مجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي لما فاتهم من الثواب. وقد أطلق النبي على من سمع اسمه ولم يصلي عليه البخيل، البخيل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويسكنه في الجنان مقيما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المصلين دائما على نبينا، من المعترفين دوما بفضله علينا صلى الله عليه وسلم. فهذا أقل شيء نقدمه لرسول الله، لا نرد به جميلا ولا نسدي به فضلا، وإنما هو مجرد اعتراف منا بمحبتنا له صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الطيب المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم من أرادنا وإسلامنا وبلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان، ارفع عنا الغلا والبلا والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن،